أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء خلاد بالأوجه الخمسة. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. خلف حمزة بالأوجه الخمسة. وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور لكل صبار شكور لكل صبير شكور إن في ذلك لآيات لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء

إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا سبلنا وقد هدينا سبلنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا هدينا سبلنا وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا على ما آذيتمونا على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا آذيتمونا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أرضنا أو لتعودن في ملتنا أرضنا أو لتعودن في ملتنا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي خيف مقامي وخيف وعيد لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد جبير عنيد وخيب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء على شيء شيء شيء شيء على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق خالق السماوات والأرض بالحق والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ويأتي بخلق جديد يذهبكم ويأتي بخلق جديد يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد أن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من شيء شيء شيء شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء من شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء شيء شيء شيء فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء شيء شيء شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص

إن الظالمين لهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء في السماء السماء السماء السماء السماء في السماء ثابت وفرعها في السماء خلف حمزة بالأوجه الخمسة طيبة نصلها ثابت وفرعها في السماء طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء خلف حمزة بالأوجه الخمسة على السكت ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون للناس لعلهم يتذكرون الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الأمثال للناس لعلهم يتذكرون

السماء السماء من شيء في الأرض ولا في السماء من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء من شيء في الأرض ولا في السماء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الأوجه الخامسة لحمزة. ولا في السماء. إدريس في السكت. من شيء في الأرض ولا في السماء. الأوجه الخامسة لخلاد بعدم السكت. ولا في السماء. الكسائي ومعه العاشر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء لسميع الدعاء. الأوجه الخمسة لهشام واندرج معه حمزة بأربعة أوجه. لسميع الدعاء. حمزة بالوجه الخامس وقفا على التسهيل والروم بالطول. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعائي وتقبل دعاء. الأوجه الخمسة لهشام وقفا واندرج معه حمزة بأربعة أوجه. وتقبل دعائي. حمزة بالوجه الخامس وقفا على التسهيل والروم بالطول. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار الأبصار الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

إنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أولو الألباب للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.